بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحاضرين وبالإخوان المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذه الليلة من يوم الثلاثاء الأول من شهر صفر من العام 30 بعد 400 والآن في الهجرة، في درسنا 14 من شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. ودرس الليلة وخاصة الفصل الذي سنبدأ به يعتبر من أهم فصول الكتاب، وسيناقش الشيخ فيه قضايا على محاور تسعة. ولذلك آمل أنه بعد القراءة والشرح نريد أن نكلف من لديه همة، وأنتم كلكم إن شاء الله كذلك، في من يبحث لنا هذه المسائل، ولن نعجل عليه، ممكن يأخذ من الآن شهر في أحد المحاور التسعة، ولا مانع أن يشترك أكثر من باحث في أي محور من المحاور التي نناقشها. فالفصل أرجو أن ينتبه له وأن يقرأ عدة مرات، لأنه فيه مفاتيح هامة جدا لهذه القضايا العلمية التي نحن بصددها. قال رحمه الله: فصل. وإذا ثبت أن المبتدع آثم فليس الإثم الواقع عليه على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة، واختلافها يقع من جهات بحسب النظر الفقهي، فيختلف من جهة كون صاحبها مدعيا للاجتهاد فيها أو مقلدا، أو من جهة وقوعها في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. وكل مرتبة منها لها في نفسها مراتب، من جهة كون صاحبها مستفرا بها أو معلنا، ومن جهة كونه داعيا لها أو غير داع لها، ومن جهة كونه مع الدعاء إليها خارجا على غيره أو غير خارج، ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، ومن جهة كونها بينة أو مشكلة، ومن جهة كونها كفرا أو غير كفر، ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه، إلى غير ذلك من الوجوه التي يقع معها بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه أو يغلب على الظن. وهذا المعنى وإن لم يخفى على العالم بالأصول، فلا ينبغي أن يترك التنبيه على وجه التفاوت بقول جملي، فهو الأولى في هذا المقام. هذه المحاور سنناقشها الآن بالتفصيل. وهذه القضية أيها الأحبة ذكر رحمه الله أنه سيتناولها بوجه الإجمالي وليس بوجه التفصيلي، وهذا من فقه في المسألة، لأن من أراد تفصيلها فهي موجودة في كتب أهل العلم. لذلك إن شاء الله كل يوطن نفسه، ما في مانع حتى لو ما أحد ذكر اسمه بعد ما ننتهي بالدرس والمسألة التي سيبحثها وأراد في الأسبوع القادم، ما هناك مانع من هذا، لكن هي مسائل هامة جدا، ويحسن لطلبة العلم الرجوع إلى المصادر وإفادتها وتلخيص كلام أهل العلم للإتيان إلينا ببحوث جيدة في هذا المقام، لأن هذا هو والفصل الذي يتبعه من أهم المسائل التي الأمة بحاجة إليها، وطلبة العلم بحاجة إليها، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بحاجة إليها، حتى يكون الإنسان على علم، يأمر بعلم وينهى بعلم ويسكت بعلم ويعرف أين يضع مواضع قدمه. فهذا تفصيل قد وفق إليه هذا الإمام رحمه الله سواء في هذا الفصل أو الفصل الذي بعد. قال رحمه الله: يبدأ بالمحور الأول. فأما الاختلاف من جهة كون صاحبها مدعيا للاجتهاد أو مقلدا فظاهر، لأن الزيغ في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تأويلها أمكن منه في قلب المقلد، وإن ادعى النظر أيضا، لأن المقلد الناظر لا بد من استناده إلى مقلده في بعض الأصول التي يبني عليها، والمقلد قد انفرد بها دونه فهو آخذ بحظ لم يأخذ فيه الآخر، إلا أن يكون هذا المقلد ناظرا لنفسه، فحينئذ لا يدعي رتبة التقليد، فسار في درجة الأول، وزاد عليه الأول بأنه أول من سن تلك السنة السيئة، فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها، وهذا الثاني قد عمل بها فيكون على الأول من إثمه ما عينه الحديث الصحيح فوزره أعظم على كل تقدير. معنى هذا الكلام إما أن يكون هذا الذي يعني اختلاف الناس في من يدعي الاجتهاد أو هو مقلد، من ادعى الاجتهاد وهو ليس قصده الاجتهاد الصحيح وإنما مفتون بهوى مائل إلى تأصيل بدعة ثم اقتدي به، يقول هذا إثمه أعظم لأن الآخر الذي قلد اتخذ شيخ هذا وسيلة أن ما دام الشيخ فلان إذن أنا على مذهبه ما يمكن للشيخ فلان يفطر. هذا وإن كان آثما إذا كان صاحب نظرا وفكر هذا المقلد، إلا أن إثمه أخف من ذلك الزائر الذي زعم الاجتهاد ولكنه يعني اتجه إلى قضية اتباع المتشابه، فإنه ما أراد هنا سلسلة. إن هنا ما أراد خيرا وإنما أراد شرا يؤصله ويتبع فيه. قال والثاني دونه لأنه إن نظر وعاند الحق واحتج لرأيه فليس له النظر إلا في أدلة جملية لا تفصيلية، والفرق بينهما ظاهر، فإن الأدلة التفصيلية أبلغ في الاحتجاج على عين المسألة من الأدلة الجملية، فتكون المبالغة في الوزر بمقدار المبالغة في الاستدلال. الذي يعني اتبع ما تشابه منه وأراد تقرير بدعة من منطلق الزيخ يعتمد على الأدلة التفصيلية ويتلمس أي دليل ممكن أن يشهد له، فيكون إثمه هنا أكثر بمقدار ما جمع من الأدلة التي روى أعناق النصوص فيها لتشهد لبدعته وزيغه. لكن المقلد يأخذ الأمور بالجملة، يأخذ الأمور بالجملة ويرى أن شيخه أو إمامه الذي اتبعه إن هو أعلم بالأدلة فأنا أتبعه. الكل آثم لكن هذا إثمه أخف، لكن هذا الذي وسع دائرة استنباطه من الأدلة التفصيلية لتكون كلها شاهدة على ما يريد أن يصل إليه يكون إثمه إيش أشد، لأن جنايته هنا على النصوص أكثر من جناية من استشهد بأمر جملي أو إجمالي. الأمر الإجمالي قد يشهد له وقد لا يشهد له، لكن الذي اتجه إلى الأدلة التفصيلية لا يكون فعله في تأصيل هذه البدعة وتجميع هذه الأدلة التفصيلية إلا جناية واعتداء على النصوص الشرعية لتشهد لبدعته وصفة. يأتي الآن المحور الثاني. قال وأما الاختلاف من جهة وقوعها في الضروريات أو غيرها فالإشارة إليه ستأتي عند التكلم على أحكام البدع، سيناقش هذا في المجلد الثاني. وتعلمون أن الضروريات الخمسة من يعددها لنا؟ ها؟ الشرع سعى لحفظ الضروريات الخمس. ما هي الضروريات الخمس؟ نعم أيوة النفس العقل. طيب المحور الثالث قال وأما الاختلاف من جهة الإسرار والإعلان فظاهر أن المسر لها ضرره مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره، فعلى أي صورة فرضت البدعة من كونها كبيرة أو صغيرة أو مكروهة هي باقية على أصل حكمها، فإذا أعلن بها وإن لم يدعو إليها فإعلانه بها ذريعة إلى الاقتداء به. هذا أيضا من الفروق التي ينبغي ينتبه لها طالب العلم. هذا المبتدأ ابتدع بدعة لكن أصرها في نفسه، غير لما يعلنها، لأنه حين يعلنها يصبح على من يقتدي به غيره ويقولون لو أن فلان لو لم يكن على حق ما جرأ على أظهار هذا، بينما هو على باطل ومع هذا أظهر هذا الباطل، فيختلف نظر طالب العلم لمن كان مسرا ببدعته. نحن ما نبحث عن سرائر الناس، الله هو يتولى السرائر، وإنما وكلنا إلى الظاهر والله يتولى سرائر الناس. قال وسيأتي بحول الله أن الذريعة قد تجري مجرى المتذرع إليه أو تقاربه، فانضم إلى وزر العمل بها، وزر نصبها لمن يقتدي به فيها. يعني عندنا وزرين، وزر البدعة في نفسها، ووزر لما أعلن فأصبح إيش يقتدى به. من سن سنة سيئة فعلى وزره، وزره إيش من عمل بها. طيب فالوزر في ذلك أعظم بلا أشكال. ومثال ما حكى الطرطوشي، طبعا الإمام الطرطوشي كما تعلمون من الرواة، وهو أبو شام رحمه الله، وكتابه مطبوع، وهو أيضا من الرواة في الكتابة في البدعة. قال ومثاله ما حكى، شوف تعجب من هذا المثال، ما حكى الطرطوشي في عصر القيام ليلة النصف من شعبان عن أبي محمد المقدسي قال: لم يكن عندنا ببيت المقدسي صلاة الرغائب، هذه التي تصلى في رجب وشعبان، وأول ما أحدثت عندنا في سنة 48 و400. طبعا صلاة الرغائب هي كما تعلمون من الصلوات البدعية التي لم يرد عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة. وشوف الشيخ يصرح أنها أحدثت سنة كم؟ 448 في بيت المقدس. كيف نشأت هذه البدعة؟ انظر إلى الضلال كيف انشأ. قال: قدم علينا في بيت المقدس رجل يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل، هذا أول درجة، ثم أنضاف إليهما ثالث ورابع، فما ختمها إلا وهو في جماعة كبيرة، ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير، وشاعت في المسجد، وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استمرت كأنها سنة إلى يومنا هذا. هنا استعرف كيف الفرق بين لو أن هذا الإنسان أصر بدعته وصلىها سرا ما أعرف، لكن جاء وصلىها في المسجد الأقصى وبدأ الناس يبتدون به إلى صار الجمع، تأصلت البدعة إلى صارت كأن يقول كأنها إيش؟ كأنها سنة. طيب فقلت له: فأنا رأيتك تصليها في جماعة. قال: نعم وأستغفر الله منه. طيب ما دام أنك تقول أنها ما نشأت إلا هذا، ليش تصليها؟ لما أنكر عليها الطرطوشي قال إيش؟ أستغفر الله منه، لا تصليها يا. كان الواجب عليك أن تنكر، ليش تصليها؟ ما دمت الآن هل الإنسان بيفعل الحسن ويستغفر الله منها؟ لا، هو يستغفر إذا فعل السنة، يستغفر الله من التقصير فيها، مثل ما نستغفر لما نصلي أول ما نبدأ بالسلام نقول استغفر الله. ليه؟ لأننا نعرف من أنفسنا أننا تقصير في هذه الصلاة، لكن السيئة تفعلها وتصر عليها وترى على أنها سنة، ثم حين تناقش تعرف أنها بدعة ومع هذا فعلتها، ما كان ينبغي هذا. طيب يأتي للمحور الرابع، قال: وأما الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدمها، طبعا الكلام كله عن إيش الضمير الدعوة إليها والشيء البدعة، فظاهر أيضا لأن غير الداعي وإن كان عرضه للاقتداء فقد لا يقتدى به، ويختلف الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء به، إذ قد يكون خان للذكر وقد يكون مشتهرا ولا يقتدى به لشهرة من هو أعظم عند الناس منزلة منه. وأما الداعي إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أحرى وأظهر، ولا سيما انتبهوا لهذا وحطوا تحت خط، ولا سيما المبتدع اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب، إذا أخذ في الترغيب والترهيب وأدلى بشبهته التي تداخل القلب بزخرفها، كما كان معبد الجهني. طبعا هذا غلط، مو معبد، بشوف الكلام ليس هو معبد وإنما عمرو بن عبيد، لكن قد تقول هذه سبق لسان من الشيخ رحمه الله. كما كان معبد الجهني يدعو الناس إلى ما هو عليه من القول بالقدر ويروي بلسانه نسبته إلى الحسن البصري. إذن يا أخوان الشيخ ينبهنا إلى أن قد يكون هناك إنسان داعي وهو خامل الذكر، فلا يلتفت لدعوته ويذوب في حياة الناس. وقد يكون هناك، وهذا هو الخطر، داعية إلى بدعة يأخذ بمجامع القلوب في بلاغته وبيانه، وهذا من شياطين الإنس. وفعلا إن من البيان للسحرة، إنك تجد بعض أهل البدعة أوتي أسلوبا في البلاغة، أوتي قوة في سرعة البديهة، استحضار بعض الشبه والأدلة، فيفتر الناس بهذا الأمر. لكن من الذي يخشى السيف؟ هذا طالب العلم المتمرس في أمور الشرع الذي لا يخدعه زخرف القول. لكن العامة من الناس وغير المتمكن من طلبة العلم هم الذين يقعون في الشباك، بعض هؤلاء المتلسمين، وهذه طامة موجودة في كل زمان ومكان. يكون من دعاة البدعة من هو الرمز وعلى علم بأصول البلاغة وأصول المنطق والحجج وضرب الأمثلة، يأخذ شوف كيف قال لك الشيخ، يأخذ بمجامع القلوب. يقول هذا الأسلوب يؤدي إلى تشبث القلوب إلا من رحم الله بكلامه. طيب شوف الآن بيضرب لك الشيء، يعني جاك التصحيح في الصفحة اللي بعدها، قال فروي عن سفيان بن عيينة أن عمرو بن عبيد، إذا مو معبد الجهني، أي أن عمرو بن عبيد سئل عن مسألة فأجاب فيها وقال هو من رأي الحسن، فقال له الرجل إنهم يروون عن الحسن خلاف هذا، فقال إنما قلت لك هذا من رأيي الحسن، يريد نفسه. هذا الضال لأنه التقى بالحسن البصري، إذا سئل عن مسألة قال هذا من رأي الحسن، فالناس يقول الله شوف عمرو بن عبيد يقول من الحسن البصري يقول كذا، فإذا جاء من الحق قال أنا ما قلت لك، أنا قلت من رأيي الحسن، فهي فرق. وهذا من اتباع الزخرف القول ومن الكذب على الناس، وهذه من أساليب أهل البدعة. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري كان عمرو بن عبيد إذا سئل عن شيء قال هذا من قول الحسن، فيوهم أنه الحسن بن أبي الحسن وإنما هو قوله، يعني كان يقول إن هذا من كلام الحسن. المحور الخامس، وأما الاختلاف من جهة كونه خارجا على أهل السنة أو غير خارج، فلأن غير الخارج لم يزد على الدعوة مفسدة أخرى يترتب عليها إثم، والخارج زاد الخروج على الأئمة وهو موجب للقتل والسعي في الأرض بالفساد وإثارة الفتن والحروب زيادة إلى حصول العداوة والبغضاء بين أولئك الفرق، فله من الإثم العظيم أوفر الحظ. ومثال قصة الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأخبارهم شهيرة. هذا المثال أيها الأحبة، قد يأتي إنسان يكون أشرب قلبه رأي الخوارج لكنه لا يدعو إليه ولا يخرج على الناس بالسيف، هذا يختلف عن الخوارج الذين جمعوا مع ضلالة رأي الخوارج مسألة الخروج على الناس بالسيف واستحلال الدماء، فإن الخوارج من أعظم مصائبهم استحلال دماء من يخالفهم، ويكفيك أنهم استحلوا دماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا بهم ما فعلوا، نسأل الله السلامة والعافية. فلا شك أن إثم هذا الذي خرج بالسيف أعظم من إثم الذي اعتقد رأي الخوارج لكنه ما خرج بالسيف، ويوجد هذا في الأمر، يوجد من يعتقد رأي الخوارج لكن الكابتن في نفسه، ويوجد من يعتقد رأي الخوارج مثل ما أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم ثم كونوا شوكة وخرجوا على أمير المؤمنين رضي الله عنه علي بن أبي طالب في القصص المعروفة في التاريخ. قال وقد لا يخرجون هذا الخروج، شوف لفته منه رحمه الله، بل يقتصرون على الدعوة لكن على وجه أدعى إلى الإجابة، لأن فيه نوعا من الإكراه والإخافة، هذا أسلوب جديد، فلا هو مجرد دعوة ولا هو شق العصا من كل وجه، وذلك أن يستعين على دعوته بأولي الأمر من الولاة والسلاطين، فإن الاقتداء هنا أقوى بسبب خوف الولاة في الإيقاع بالآبي سجنا أو ضربا أو قتلا كما اتفق لبشر المريسي في زمان المأمون ولأحمد بن أبي دؤاد في خلافة الواثق، وكما اتفق لعلماء المالكية في الأندلس إذا صارت ولايتها للمهدويين فمزقوا كتب المالكية وسموها كتب الرأي ونكلوا بجملة من الفضلاء بسبب أخذهم في الشريعة بمذهب مالك، وكانوا هم مرتكبين للظاهرية المحضة. طيب، يقول الشيخ هناك نوع آخر، وهذا قد ابتلي به أهل السنة في مراحل كثيرة من مراحل تاريخهم، وهو أن أهل البدعة إذا وصلوا إلى إقناع أولي الأمر والحكم والسلطان يستخدمونهم في ضرب مخالفيهم بقوة السلطان. يقول الشيخ هذا أبلغ فيه الخوف، ولهذا أيام المأمون يا إخوان كثير من العلماء قالوا بالتقية من خوف الجلد والضرب الذي مارسه المعتزلة أيام ابن أبي دؤاد وغيره في زمن المأمون والمعتصم، حتى أخافوا الناس خوفا عظيما جدا، وحتى أعطاهم بعض أهل العلم من لسانه ما يريدون وقلبه يخالف ذلك، ولم يصمد علنا إلا الإمام أحمد رحمه الله وذلك الشاب التقي الورع محمد بن نوح رحمه الله. هذا الأمر أيها الإخوة ما كان منهجا لأهل السنة، وإنما هو منهج أهل البدعة. إذا وصلوا إلى سدة الحكم أو السلطان يفعل أهل البدعة بأهل السنة الأفاعيل. وانظروا في عصرنا الحاضر ماذا فعلت الرافضة بعلماء وخطباء أهل السنة في العراق، مجرد أن صار لهم صولة وجولة قتلوهم شر قتله، بينما أهل السنة ليس من عادتهم استغلال المنصب. والدليل على هذا أن المخالفين لشيخ الإسلام رحمه الله في مصر لما أفتوا السلطان بهدر دمه، وكان ابن مخلوف المالكي يقول اقتل ابن تيمية واثمك في رقبتي، لما تصححت نظرة السلطان وقرب ابن تيمية قال له اضرب ما تريد فيهم، قال لا هؤلاء هم العلماء وان خلى البلد منهم ما بقي للجهال، ولا يجوز ان تعاقبهم ولا يجوز ان تؤذيهم ولا ولا ولا. فشهدوا هم بانفسهم ان ابن تيمية تدافع عنا في وقت كنا قد وشينا به الى السلطان، فما تشفى رحمه الله ولا قال فرصة ما إذا هبت رياحك فاعتنمها، لا، لأنه ينظر بمنظار الشرع ويراقب ربه فيما يأتي وأذر رحمه الله ورضي عنه. فرفض هذا العرض وبين أن ليس هذا من منهج العلماء الربانيين، بل جعل الناس، وهذا مكتوب في رسائله، جعلهم في حل، كل من تكلم فيه أو اغتابه أول شبيه جعلوا في حل. هذا من هنا جعل الله لهذا الإمام هذا القبول عبر القرون المتتالية، ونسي أولئك في التاريخ إلا إذا بحث عن مخازيهم، فلا يذكرون إلا على وجه الذنب، ولا يذكر هذا الإمام على سبيل المثال. وكذلك الإمام أحمد ما يذكر رحمه الله، ما لما جاء المتوكل وغيره ما اشتغل الإمام أحمد القضية وقال أكيد لهم الصعصعين، لأن المتوكل لما جاء نصر السنة يعني وخالف ما عليه المعتصم والمأمون. فالإمام أحمد رحمه الله جعل الناس أيضا في حل، ومن انتصر لنفسه رحمه الله. يقول الشيخ وكذلك من أهل البدعة الذين فعلوا هذا أتباع ابن تومرت الذي يدعي زورا وبهتانا أنه المهدي، وهو ليس له علاقة لا بالمهدي، وإنما أتباعه هم من أتباع ابن تومرت يا أخوان اللي حكموا مصر، من هم؟ الفاطميين. يقول الشيخ أيضا هؤلاء المبتدعة لما وصلوا إلى شوكة وسلطان، طبعا تعرفون أن المغرب الإسلامي كله على مذهب الإمام مالك، فحاولوا اجتثاث كتب المالكية وتحريقها والتنكيل بعلماء المالكية وكيف إيه سأتي عليها. أنا أصلا سأعيد القراءة أنا أسرع الآن ما أعيد القراءة. فهؤلاء المبتدعة سطوا على علماء المالكية في المغرب الإسلامي وفعلوا بهم الأفاعيل. وهكذا تجد لو تتبعت حركة التاريخ كل مبتدع خرج عن منهج أهل السنة إذا وصل إلى سلطان أو اقترب من حاكم إلا حاول التأثير عليه أن يضرب بعصا هذا الحاكم أو السلطان أهل السنة للقضاء عليه. بينما أهل السنة لم يثبت في تاريخهم أن فعلوا هذا. طيب قال الشيخ رحمه الله وكما اتفق لعلماء مالكية الأندلس وصارت ولايتها للمهدويين فمزقوا كتب المالكية وسموها كتب الرأي ونكروا بجملة من الفضلاء بسبب أخذهم في الشريعة بمذهب مالك وكانوا هم مرتكبين للظاهرية المحضة التي هي عند العلماء بدعة وظهرت بعد 200 من الهجرة. ويا ليتهم وقفوا على مذهب داود وأصحابه لكنهم تعدوا ذلك إلى أن قالوا برأيهم ووضعوا للناس مذاهب لا عهد لهم بها في الشريعة وحملوهم عليها طوعا أو كرها حتى عم داؤها في الناس وثبتت زمانا طويلة ثم ذهب منها جملة وبقيت أخرى إلى اليوم. طبعا في كلام تعليق جيد في الهامش رقم 5 للمحقق وفقه الله يعني فيه بعض المبالغة على الظاهرية. الظاهرية لهم بعض الحسنات ولهم بعض المآخذ عليهم بعض المآخذ. قال ولعل الزمان يتسع إلى ذكر جملة منها في أثناء الكتاب بحول الله. فهذا الوجه الوسر فيه أعظم من مجرد الدعوة. هذا الوجه اللي هو من يستغل السلطان لضرب الناس وحملهم على هذه البدعة يقول أعظم من وجهين. الأول الإخافة والإكراه بالإيلام والقتل. طبعا الناس إذا كان فيها ضرب وقتل كل يقول بسلم بسلم ما كل يصمت. والآخر كثرة الداخلين في الدعوة. ليه؟ لأن الإعذار والإنذار الأخروي قد لا يقوم له كثير من النفوس بخلاف الدنيوي ولأجل ذلك شرعت الحدود والزواجر في الشرع. وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. رقم 9 أنا كتبت هو الصواب اللي في الهامش هو الصواب اللي مكتوب يزع كان الواجب على المحقق أن يضعه هو اللي فوق لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالمبتدع إذا لم ينتهض لإجابة دعوته بمجرد الإعذار والإنذار الذي يعظ به حاول الانتهاض بأولي الأمر ليكون ذلك أحرى بالإجابة. بضاعة هؤلاء المبتدعة ما تروج على الناس إذا كانت بالحجة والعرض والدليل وكل سيسكته. فماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى السلاطين لإخافة الناس وحملهم على هذا الأرقام. وهذا الذي فعله المعتزلة يا ابن عبي دؤاد ضربوا كل من يثبت في أي مدينة أو قرية في الدولة الإسلامية أنه لا يقول بخلق القرآن إلا وجواسيس المعتزلة واصلين إليه وعساكرهم لجلده وجرجرته وتعذيبه. فأرهبوا الناس أيما إرهاب في هذه البدعة. وكذلك الفاطميون اللي هم ينتسبون زورا وبفتار باسم الفاطميين ولا هم الإسماعيلية ما هم الفاطمية هم الباطنية الإسماعيلية فعلوا أيضا بالناس سواء في المغرب أو في مصر لما حكموها. قال المحور السادس وأما الاختلاف طبعا الترقيم أنا اللي وضعته ما هم يعني هذا من عندي. وأما الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية فإن الحقيقية أعظم وزرا لأنها التي باشرها النهي بغير واسطة ولأنها مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر كالقول بالقدر. إذن البدعة الحقيقية مثل إيش؟ مثل بدعة إيش؟ القدرية. والقول بالتحسين والتقبيح اللي تكلم عنه سابقا اللي هو على مذهب المعتزلة. والقول بإنكار خبر الواحد هذا أيضا من البدع ليش الحقيقية. وإنكار الإجماع وإنكار تحريم الخمر والقول بالإمام المعصوم. من اللي يقولون بالإمام المعصوم؟ الرافضة. وأشبه ذلك. فإذا فرضت إضافية فمعنى الإضافية، شوف الشرح لك إيش معنى البدعة الإضافية، أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه. يعني البدعة الحقيقية مثل بدعة القدر، مثل بدعة الإرجاء، مثل بدعة الرافضة، مثل إنكار خبر الأحاد، مثل إنكار تحريم الخمر، إنكار أمر، هذه من البدعة، البدعة الحقيقية. البدعة الإضافية أن لها مشروعة العمل مشروع من وجه، ودخل فيها الرأي البشري إيش من وجه آخر، فاختلط الرأي البشري مع التشريع الشرعي فسميت هنا إضافية. قال إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها فلم تنافي الأدلة من كل وجه، هذا وإن كانت تجري مجرى الحقيقية. تجري مجراها في إيش؟ في أنها محرمة وأن صاحبها آثم، ولكن الفرق بينهما ظاهر كما سيأتي إن شاء الله، أيضا سيشرح هذا بعد قليل. قال وبحسب ذلك الاختلاف يختلف الوزر. إيش مثاله؟ يعني الآن ضربنا مثال قبل قليل على البدعة الحقيقية، الآن سيضرب أمثلة على البدعة الإضافية التي هي مشروعة من جهة ودخلها رأي بشري من جهة أخرى. قال ومثاله جعل المصاحف في المساجد للقراءة إثر صلاة الصبح. هذا أول ما نشأ. طيب كيف؟ قال مالك أول من جعل مصحفا الحجاج بن يوسف، يريد أنه أول من رتب القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح في المسجد. قال ابن رشد مثل ما يصنع عندنا اليوم، فهذه محدثة، أعني وضعه في المسجد لأن القراءة في المسجد مشروعة في الجملة، هذا من الناحية أصل الشرعي. طيب إلا أن تخصيص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه هو إيش؟ هو المحدث. يعني أن هذا الحجاج بن يوسف لما قال يلا نكتب مصاحف ونحطها في المساجد ونخلي الناس يقرون بعد صلاة الفجر فيها، إن جيت لقراءة القرآن هو مشروع وقربه إلى الله، وإن جيت بإلزام الناس أنك لازم تقرأ في المصحف بعد الفجر في المسجد هذا رأي محدث. فما تستطيع أن تقول أن هذا أنه أمر محرم، ولا تستطيع أن تقول أنها سنة المحضة، لأن خلط فيها المشروع بالرأي المحدث. قال ومثله وضع المصاحف في زماننا للقراءة فيها يوم الجمعة وتحديثها على ذلك القصد. يعني تطور الأمر إلى أن المصاحف صارت توقف أوقافا وتكتب على هذه النية. طيب طبعا هذا كلام قد يناقش فيه الشاطب رحمه الله، لأنه أحيانا لأخوة بعض الأمور وإن كان في أصلها لم تكن مثلا على عهد السلف الصالح، إلا أنها إما تدخل في باب ما تعم به البلوى أو أمر يشتهر حتى يصبح الناس قد نسوا أصله. فمثلا المصاحف الآن وجودها في المساجد وقراءة الناس فيها ما نستطيع أن نطبق كلام الشاطبي عليها الآن ونقول أنه يلا أخلوا المساجد من المصاحف ولا عاد حد يقرأ فيها لا بعد فجر ولا غيره، هذا كلام ما يمكن يسلم الآن في نشوء القضية، لأن الناس كانوا يحفظون القرآن ويحفظون شفاهم، وكان هذا من البدهي عندهم. لكن لما تغيرت الأمور ما عاد في هذا، وبعد الناس من حفظ القرآن إلا النادر النادر، ما عاد يصح الآن نقول إنه والله وجود المصاحف مطبوعة مكتوبة في المساجد أن هذه بدعة إضافية، ما تصح أبدا. بالعكس إحنا الآن نقول وجود المصاحف في المساجد تشجع الناس على قراءة كتاب الله وعلى تأمل وعلى التدبر، ولا يمكن أبدا أن يدور بذهن أحد الآن، يعني لو ما ذكر لنا الشاطبي أن القضية بدأت من الحجاج ما أحد يعرف إلا من قرأ هذه القضية كيف بدأت وكيف أن العلماء سموها يعني بدعة إضافية، فلا يمكن أبدا أخذ الأمر على إطلاقه مع مرور الأزمان و شيوع المصاحف حتى أصبحت بل أصبح أي مسجد تخلو من المصاحف يكون هذا المسجد فيه نقص كبير جدا. فيعني ما هو ما ذكره الشيخ الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه على إطلاقه ولا يمكن أبدا أن نسمي الآن وجود المصاحف في المساجد أنها بدعة إضافية، لا يمكن أن نقول هذا. إذا قصد هذا فكلامه وجيه، إذا قصد، لكن أنا أتكلم عن الكتابة، عن وجود المصحف مكتوبا، أما تخصيص زمن معين لا يشك الإنسان أن هذا ابتداع. اللي يقول أني أنا أوقف المصحف ليقرأ يوم الجمعة، طيب وغير الجمعة؟ هذا غرض. أو أني ما يقرأ إلا بعد صلاة الفجر أيضا تخصيص، لأن العبادة يقول وشي فعل معين على هيئة معينة في وقت معين، هذا العبادة. فإذا أن حمر الكلام على قضية أنها إما بعد الفجر أو على يوم الجمعة لا شك أن هذه بدعة، لكن أنا أتكلم علشان لا يسبق إلى الأذهان أو يجي إنسان يسمع هذا الكلام يقول والله أنت تدرس في الشاطئ وجد المصحف في المساجد البدعة. لا، هذا أمرين نسعى يا أخوان، واضح الفرق بين الأمرين ولا لا؟ لكن مثل ما أشار أخونا جزاه الله خير وعقد، إذا أخذ الكلام على أن تحبيس أو توقيف وجعل هذا المصحف وقف ليقرأ فقط يوم الجمعة أو يقرأ بعد الفجر فهي بدعة بهذا الاعتبار. انتقل إلى المحور السابع، قال: وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مشكلة، فلأن الظاهرة عند الإقدام عليها محض مخالفة، فإن كانت مشكلة فليست محض مخالفة لإمكان ألا تكون بدعة، والإقدام على المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر. يعني فرق بين إنسان يجرى على أمر ظاهر ويخالف فيه فتكون هذه بدعة وضلالة، وعلى أمر مشكل ما تستطيع أن تكون هذه بدعة. طيب، ولذلك عد العلماء ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه في الجملة، ونبه الحديث على أن ترك المتشابه لئلا يقع في الحرام فهو حمل له، وأن من واقع المتشابه وقع في الحرام، وليس ترك الحرام في الجملة من قبيل المندوب بل من قبيل الواجب. فكذلك حكم الفعل المشتبه في البدعة، فالتفاوت بينهما بين. وإن قلنا إن ترك المتشابه من باب المندوب وإن الموافقة من باب المكروه، فالاختلاف أيضا واقع من هذه الجهة. ليش؟ قال: فإن الإثم في المحرمة هو الظاهر، وأما المكروه فلا إثم فيها في الجملة، ما لم يقترن بها ما يوجبه كالإصرار عليها، إذ الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، فكذلك الإصرار على المكروه فقد يصيره صغيرة، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق التأثيم، وإن حصل الفرق من جهة أخرى بخلاف المكروه مع الصغيرة. والشأن في البدع وإن كانت مكروهة الدوام عليها وإظهارها من المقتدى بهم في مجامع الناس وفي المساجد، فقل ما تقع منهم على أصلها من الكراهية إلا ويقترن بها ما يدخلها في مطلق التأثيم من إصرار أو تعليم أو إشاعة أو تعصب لها وما أشبه ذلك، فلا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع مكروه لا زائد فيه على الكراهية، والله أعلم. يعني هذا أمر نبه إليه، أنه أحيانا الأمر قد يبدأ صغيرا لكن ويأخذ حكم الكراهة، لكن قد يطوره الفاعل فيحوله بإصراره عليه إلى ذنب، ومما اتفق عليه العلماء أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى الكبيرة، يعني الإصرار هو الذي حول هذا الفعل وإن كان في أصله مكروها أو صغيرة من الصغائر، الإصرار عليه والمداومة حولته إلى إيش؟ إلى كبيرة. علشان تعرف وضوح هذا انتقل إلى السنة، وقد ذكرنا هذا في الدروس الماضية، قلنا أن مثلا من السنة أن يقرأ الإنسان في ركعتي الفجر بإيش؟ بسورة الإخلاص، ويصن له احيانا ان يخالفها لئلا يتطرق الى نفسه ان قراءتها واجب لا يجوز مخالفته. فمن هنا جاءت السنه انك تخالف هذا المسنون ليبقى مسنونا ولئلا يكون مع الاستمرار عليه ينتقل بذهنك الى الوجوب. فاذا كان هذا في السنه التي هي ماجور عليها وعلى فعلها فما بالك بفعل المكروه او معصيه لما اصر عليها باصراره نقلها من صغيره الى كبيره من الكبائر وان كانت في اصلها قد لا يكون فيها. واي بدعه مكروهه لا تخرج عن مطلق التاثيم كما قال رحمه الله. المحور الثامن واما الاختلاف بحسب الاصرار عليها او عدمه فلان الذنب قد يكون صغيرا فيعظم بالاصرار عليه وكذلك البدعة تكون صغيرة فتعظم بالإصرار عليها. فإذا كانت فلتة فهي أهون منها إذا داوم عليها. الفلتة يا أخوان كيف تقع؟ قد يكون إنسان من أهل الخير والصلاح والعلم والفضل لكن يحدث منه فلتة. فلتة يعني زلة. إذا حدثت فلتة أو زلة ما يكون حكمها مثل حكم إنسان أبتدعه وسن سنة سيئة ودعا إليها وأصر عليها وإلى آخره من الأمور. فالفلتة يا أخوان أو مجرد الخطأ اللي حدث للإنسان من أهل الخير ومن أهل السنة لا ينبغي لنا وهذا ملحظ لا ينبغي لنا أن نقول الله مجرد أن فلان أخطأ هذا الخطأ وحدثت من هذه الزلة وهذه الفلتة إذن فلان مبتدع ونبدأ نفسنا بهذا. لازم نفرق بين البدعة والإصرار عليها والأوجه التي ذكرت الآن وبين إنسان حدثت من فلتة أو غلطة أو سب لسان أو غلط من الأخطاء ينبغي التفريق في هذا. قال فإذا كانت فلتة فهي أهون منها إذا داوم عليها ويلحق بهذا المعنى إذا تهاون بها المبتدع وسهل أمرها نظير الذنب إذا تهاون به فالمتهاون أعظم وزرا من غيره. ليه؟ لأنه لما يهونها ويسفلها على الناس يقول لك أثر الله أثر الذنب الفلاني نقص منه كبيرة من الكبائر وشوف فلان كيف يقول ما فيها شيء. وتجدون هذا والعياذ بالله في الذين يتجاسرون على الفتوى فيما هو في عرف أو قد شاع عند الناس من أهل العلم والفضل والخير أنها أمور مكروهة أو أمور لا ينبغي فعلها فيأتي من يسهل ارتكاب هذه الأمور وهو من أهل العلم. المحور التاسع والأخير وأما الاختلاف من جهة كونها كفرا وعدمه فظاهر أيضا لأن ما هو كفر جزاؤه التخليد في العذاب عافانا الله وليس كذلك ما لم يبلغ مبلغه حكم سائر الكبائر مع الكفر والمعاصي. فلا بدعة أعظم وزرا من بدعة تخرج عن الإسلام كما أنه لا ذنب أعظم من ذنب يخرج عن الإسلام. فبدعة الباطنية والزنادقة ليست كبدعة المعتزلة والمرجئة وأشباههم ووجوه التفاوت كثيرة ولظهورها عند العلماء لم نبسط الكلام عليها والله المستعان. يعني أيضا مثل ما قلنا أن الضلال دركات والإيمان درجات. يقول لك بدعة الباطنية والزنادقة ما يمكن أن نجعلها مثل بدعة المعتزلة والمرجئة. المعتزلة والمرجئة ينتسبوا الإسلام وبدعتهم نرد عليها ونرفضها ولا نقرها لكنهم ما فعلوا هذا إلا ببدعة ظهرت لهم يرون أنهم يتقربون إلى الله بهذا الفعل وإن كان مخالفا لما عليه سلف الأمة. لكن أولئك لا باطنية أصلا نسفوا الشرع كله. يكفيك أنهم أولوه تأويلا لا يخطر ولا تحتمله اللغة في أي وجه من الوجوه. فلما يأولون أن الصلاة هي معرفة أسرارهم والصيام كتمان هذه الأسرار والحج السفر إلى شيوخهم لتلقي تعليمات الباطنية هذا من الكفر. وكذلك الزنادقة ما يمكن أن أقارن كفر هؤلاء الباطنية والزنادقة وهذه البدعة المكفرة بدعة أهل الاعتزال أو المرجئة أو غيرهم من أهل البدع. فلا بد من التفريق. هذه المحاور التسعة أيها الإخوة كما قلت لكم تلحظون أنها محاور مهمة جدا وقد أحال الشيخ رحمه الله إلى أن أهل العلم بسطوها، ويوجد في بعضها كتابات ورسالة أخونا وصديقنا الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي، البدعة وأحكامها كما قلت لكم في أول الكتاب، هي من أروع الرسائل العلمية التي عنيت بهذا. أنا أرجو أن يتأمل كل منكم، علشان يكون المسألة باختيار ما فيها إكراه ولا إجبار، كل منكم يتأمل هذه المحاور التسعة، ثم من أراد أن يكتب أو يلخص أو يجمع لنا كلام بعض أهل العلم في محاور خلال شهر ونصف، فحسن يفعل لنفسه ولإخوانه في هذا المجلس. ننتقل إلى الفصل الذي بعده، وهذا الفصل يا إخوة يعتبر ثمرة تربوية لمعرفة البدع، وهو ما هو موقفنا من أهل البدع. نحن عرفنا البدع، عرفنا أقسامها، عرفنا تأصيلها، عرفنا الأدلة التي ترفضها. طيب إيش يكون موقفنا منها؟ إيش يكون موقفنا من أصحابها؟ نحن نبتلى أصحاب هذه البدعة، نبتلى بهم في أقاربنا، نبتلى بهم في زملائنا، نبتلى بهم في جيراننا، نبتلى بهم في كذا، وش يكون موقفنا؟ لأن العلم يا إخوة له ثمرة، ومحاربة البدع اعتبرها جمع من أهل العلم من أفضل أنواع الجهاد في سبيل الله. ليه؟ قال لأن كل أو كثير من الناس يجرؤ على الجهاد بالسنان إذا قابل الكفار، ولكنه لا يصمت كثير من الناس على مواجهة أصحاب البدع والضلالات، وهذا له وجه من النظر الصحيح. قد يكون الإنسان شجاعا في جسده لو قابل الكفرة وخرج في غزوة وقابل الكفار، لكنه لا يجرؤ أو لا يتحمل أو لا يصبر ويصارع أهل الباطل ويرد عليهم باطلهم ويدمغ حججهم. ولهذا ترون أن ما خلده التاريخ من علماء كبار وقفوا هذا الموقف كان أعظم شهرة في التاريخ وأثر في حياة الأمة من بعض المعارك أو بعض أناس اشتركوا في معارك، وأجرهم عند الله هذا لا شك فيه ولا كلام لنا فيه، قد تربعوا في جنة عرضها السموات والأرض أولئك المجاهدون. لكن ما يعني قد يكون بعضهم جاهد وقتل في سبيل الله وذهب ولم يذكر له تاريخ حتى من بعض القرون الثلاثة المفضلة الأولى، لكن الذين صمدوا في وجه أهل الباطل بالحجة والبيان، يعني خذ الإمام أحمد مثلا، شيء عجيب جدا يعني. ولهذا كيف العلماء ألفوا في مناقبه وفي سيره، شيخ الإسلام ابن تيمية هذا العلم الذي مع أنه جمع الأمرين رحمه الله، اشترك في قتال التتار واشترك في، لكن جهاده في مجال رد أهل البدع والزيغ وشرح أصول الإسلام وسنن خير الأنام واتباع سنة وتنقية التوحيد وأصوله من أهل البدع والزيغ أعظم أثرا في الأمة بكثير بكثير من المواقف التي وقف فيها بالسنان والسيف مع قومه في الشام أثناء حرب التتار، موقف في رد أهل البدع موقف عظيم جدا، وأثر في الأمة أكثر أجرا وأعظم تربية. قال رحمه الله فصل، ويتعلق بهذا الفصل أمر آخر، وهو الحكم في القيام على أهل البدع من الخاصة والعامة. علشان تدرون يا أخوان لما تسمعون كلام هذا الإمام، ما هذا رجل رحمه الله كان يعيش هم الأمة، وكان يتحسر على واقعه لما لم يوجد من ينصر السنة ويحارب البدعة، وهذا الشأن كل عالم رباني يحرص ويتفتت قلبه كمدا على واقع أمته. قال وهذا باب كبير في الفقه تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين وفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق التي نبه عليها قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو فصل من تمام الكلام على التأثيم، لكنه مفتقر إلى النظر في شعاب كثيرة، منها ما تكلم عليه العلماء ومنها ما لم يتكلموا عليه، لأن ذلك حدث بعد موت المجتهدين وأهل الحماية للدين، فهو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعي تأليفا مستقلا. فرأينا أن بسط ذلك يطول مع أن العناء فيه قليل جدوى في هذه الأزمنة المتأخرة. اسمع، لتكاسر الخاصة عن النظر فيما يصلح العامة. ما نعم الخاصة يا أخوان؟ العلماء، العلماء وأيضا أولي الأمر في الأمة لما يتكاسلون في محاربة البدع ينتشر حتى تصبح السنة بدعة والبدعة سنة ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. قال لتكاسر الخاصة عن النظر فيما يصلح العامة وغلبة الجهل على العامة حتى إنهم لا يفرقون بين السنة والبدعة، بل قد انقلب الحال إلى أن عادت السنة بدعة والبدعة سنة، فقاموا في غير موضع القيام واستقاموا إلى غير مستقام، فعم الداء وعدم الأطباء حسب ما جاءت به الأخبار. فرأينا أن لا نفرد هذا المعنى بباب يخصه، وأن لا نبسط القول فيه، وأن نقتصر من ذلك على لمحة تكون خاتمة لهذا الباب في الإشارة إلى أنواع الأحكام التي يقام عليها بها في الجملة لا في التفصيل، وبالله التوفيق. فنقول إن القيام عليهم على من؟ على المبتدعة. إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو لا، وكون صاحبها مشتهرا بها أو لا، وداعيا إليها أو لا، ومستظهرا بالإتباع أو لا، وخارجا على الناس أو لا، وكون عاملا بها على جهة الجهل بها أو لا، اللي هي المحاور اللي ذكرها في الفصل السابق. قال قبل أن أقرأ فيه هامش 9 وهامش 11، أنا أرى أنها الصواب، ولذلك كتبت عليه بقلم الرصاص هو الصواب. تأمله إذا أردت أنك تصحح بعدين أو تتأمله، يعني ما في الهامش في رقم 9 ورقم 11 هو الصواب اللي كان ينبغي أن يكون فوق. قال وكل من هذه الأقسام له حكم اجتهادي يخصه، إذ لم يأتي في الشرع للبدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه كما جاء في كثير من المعاصي كالسرقة والحرابة والقتل والقذف والجراح والخمر وغير ذلك. لا جرم أن المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل وحكموا باجتهاد الرأي تفريعا على ما تقدم لهم في بعضها من النص كما جاء في الخوارج من الأمر بقتلهم، وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صبيغ العراقي، فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع. إذن الخلاصة يريد يقول لك الشاطبي ما موقفنا من أهل البدع، في مواقف كل بحسبه، فما يجب على السلطان تجاه أهل البدع شيء، وما يجب على العلماء تجاه أهل البدع شيء، وما يجب على الفرد العادي شيء، وما يجب على الإنسان في أهل بيته شيء، كل بحسبه. أجمل لك هذه الأوجه التي ينبغي أن يقوم بها الناس من حملة لواء السنة من أعلى سلطة إلى أصغر فرد في الأمة، كل حسب مجاله واقتداره. قال فخرج من مجموع ما تكلم في العلماء أنواع، أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، كمسألة ابن عباس رضي الله عنهما حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2,000 أو 3,000، ومسألة عمر بن عبد العزيز مع غيلان وشبه ذلك، هذه كلها توجيه وإرشاد، وهذا واجب يقوم به أهل العلم. الثاني الهجران وترك الكلام والسلام حسب ما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعة، وما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة صبيغ العراقي. الثالث التغريب كما غرب عمر بن الخطاب صبيغا ويجري مجراه السجن، وهو الرابع كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عدده. صنديق الواجب انه لازم مثل هذا الصنديق لازم يسجن، ومثل ابن عربي الذي يقول ما في الجبة الا الله. والخامس ذكرهم بما هم عليه واشاعة بدعتهم كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم كما جاء عن كثير من السلف بذلك. والسادس طبعا فيه فائدة ذكرها المحقق في رقم 4، كلمة الحسن ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة، هذه ذكرها لا لك أي. السادس القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وغيرهم من خلفاء السنة. السابع القتل أن لم يرجعوا مع الاستتابة في من أظهر بدعته، وأما من أسرها وكانت كفرا أو ما يرجع إليه فالقتل بلا استتابة وهو الثامن، لأنه من باب النفاق كالزندقة. والتاسع تكثير من دل الدليل على كفره، كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية. الإباحية في القديم هم مثل الشيعيين المعاصرين، كانت الإباحية القديمة تكون الناس شركاء في النساء والأكل والشرب كلهم، والشيعية هي التي تمثل الإباحية في العصر الحاضر وقد اندثرت ولله الحمد. والقائلين بالحلول كالباطنية، أو كانت المسألة من باب التكفير بالمعال، فذهب المجتهد إلى التكفير كابن الطيب في تكفيره جملة من الفرق، وينبني على ذلك الوجه العاشر، وذلك أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين، ولا يرثون أحد منهم، ولا يغسلون إذا ماتوا، ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما لم يكن مستترا. شوف كيف فرق الأوجه التسعة، خلك مستحضرها على طول. فإن المستتر يحكم له بحكم الظاهر، وورثته أعرف به بالنسبة إلى الميراث. يعني ورثته إذا عارفين فعلا صديقه خارج من الملة ما يرثونه، وإذا يجهلون الأمر يرثونه. طيب، والحادي عشر الأمر ألا يناكحوا، وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة. والثاني عشر تجريعهم على الجملة، فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم. طبعا فيه تعليق رائع جدا من المحقق في هامش واحد وهامش ثلاثة، وما هو التحقيق في مسألة رواية المبتدع هل تؤخذ ولا ما تؤخذ، في خلاف بين أهل العلم، وتراجعونه فإنه يعني ملحظ جيد للمحقق وفقه الله يستفاد منه. ولا يكونون ولاة ولا قضاة ولا ينصبون في ناصب العدالة من إمام وخطاب. بأبي دؤاد يا أخوان صار هو إيش رئيس القضاء في زمن المأمون، إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة منهم واختلفوا في الصلاة خلف أهل البدع بالجواز والكراهة والمنع، ومنهم من جعل ترك الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه، والثالث عشر ترك عيادة مرضاهم وهو من باب الزجر والعقوبة، والرابع عشر ترك شهود جنائزهم كذلك، والخامس عشر الضرب كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا، وروي عن مالك رضي الله عنه في القائل بالمخلوق، يعني اللي قال إن القرآن إيش مخلوق، قال إنه يوجع ضربا ويسجن حتى يتوب. ورأيت في بعض تواريخ بغداد عن الشافعي أنه قال حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرائد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام، يعني أهل البدع. لا يعني يعني علم الكلام المذموم وليس فقط أهل البدع. هذا ما يعني انتهينا إلى درس الليلة، ولذلك تلاحظون أيها الأحبة أن هذين الفصلين من الأهمية بمكان. فالأوجه التسعة التي ذكرها رحمه الله ينبغي يعتني بها طالب العلم، فإن ما ينطبق على فلان لا ينطبق على علان، وهكذا. الواجب الثمرة بعد معرفة البدع هي هذه الأمور الخمسة عشر، ما كل إنسان يستطيعها. في أشياء منوطة في العلماء، في أشياء منوطة بالولاة السلاطين، في أشياء منوطة بالإنسان مع أهل بيته ومع أهل حسب القدرة والاستطاعة، لكن يبقى أهم أمر فيها هو أول أمر وواجب العلماء. لمن اللي يبين الحق، ومن اللي يبين السنة، ومن اللي يبين البدعة، ومن اللي يبين الحلال، ومن اللي يبين الحرام؟ هو أنت في طلبة العلم للناس كلهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم.